قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغاراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب. فهذه رسالة من أبي عبد الله المهاجر إلى أمتنا الإسلامية الغالية خاصة وإلى العالم بأسره بعنوان البلاغ. ففي الوقت الذي تجاوز فيه أعداء الله من اليهود والنصارى في حربهم على الإسلام وأهله كل حدود، فقتلوا الشيوخ والرجال واغتصبوا النساء وذبحوا الأطفال، ثم لم يتوقفوا عند هذا الحد بل دنسوا كتاب رب العالمين ورموه بالمراحيض وبالوا عليه وسبوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في حرب صليبية يهودية على الإسلام وأهله. لو كانت الخلافة قائمة والمسلمون في قوتهم وعزتهم لأعلن الحرب من أجل ما حصل اليوم. نعرف الصادق من الكاذب اليوم. نعرف الصادق من الكاذب. فلي أراضي رسامو رسول أهل العزائم، القبول قبول الصوارم كي تسترد المظالم. أعداؤك ولوا أعداؤك ولوا أعداؤك ولوا للعدم، وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا كالعلم. تاريخك شمس تاريخك شمس تاريخك شمس تتجلى، بل أنت حياة بل أنت حياة بل أنت حياة للأمم. ولكن أصحاب العقيدة وأهل المبادئ لا تضيرهم السجون ولا ترهبهم سياط الطغاة ولا تخيفهم مشانق الظلم. إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان، أنفاسك الحرة وإن هي أخمدت ستظل تغمر أفقهم بدخان، وقروح جسمك وهي تحت سياطهم قسمات صبح يتقيه الجاني. دمع السجين هنا في أغلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان، حتى إذا ما أفقمت بهما الربا لم يبق غير تمرد الطغيان. ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان، إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان، فيموج يقتلع الطغاة مزمجرا أقوى من الجبروت والسلطان. أهو الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، فإذا فقدت سقطت أحمل عزتي يغلي دم الإيمان في شرياني. إمام في التقى في الزهد أصل ورمز للعلا والمكرمات، قرين للندى للخير بحر وحبر في العلوم النيرات. وما كان لنا نحن أهل الإسلام أن نجترئ على قطرة دم حرام نهريقها بغير حق، فنحورنا دون نحوركم وأرواحنا فدا لكم، ودماؤنا نهريقها دفاعا عن الإسلام وأهله. الوجه ذو خلق ويلقى قبول الناس في كل الجهات. أقمت لبيضة قال يا رسول الله السلام عليك ورحمته وبركاته. قال النبي له يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا خوفا من الموت، ما قالها إلا تعوذا من الموت. قال يا أسامة أجبني، أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله إنني رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك. فقال يا أسامة ملك بلا إله إلا الله، إذا جاءت تحاجك في يوم القيامة، إذا جاءت تحاجك في يوم القيامة. قال أسامة والله إنني وجدت أنني ما أسلمت إلا تلك اللحظة. لا عزة إلا بالجهاد تدرى عن العين السهاد واحمل سلاحك في الوهاد في الوهاد النصر في قدح الزناد الزناد الزناد ناجين من ولقد عاد المجاهدون بفضل الله تعالى ولسان حالهم يقول يا ليت قومي يعلمون أننا سجنا في قطاع غزة بما كسبت أيدينا لأننا إلا ما رحم الله ما بين مقاتل غير مستوف بشروط النصر أو قاعد يخاف على نفسه وماله وما علموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أمتنا الإسلامية الغالية، إن أبناءكم المجاهدين قد عاهدوا الله العظيم على الجهاد في سبيله حتى تتحقق أهدافهم، وهي أولا تحكيم شرع الله في أرضه ودحر الكفار من ديار المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثانيا الذب عن عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقصاص له من كل من سبه وأساء إليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد لما رهقوه وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة، فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم قال مثل ذلك، فقام آخر فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا. ثالثا استنقاذ أسيرات وأسرى المسلمين من سجون اليهود والنصارى والطواغيت، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفك الأسير فقال فك العاني. رابعا توحيد مجاهد الأمة وجمع مجهوداتهم ورص صفوفهم في وجه أعداء الله. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال أيضا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقفتم وما في الموت شك لواقف، وحطمتم الأوهام والوهم يكسر، تخوضون بحر الموت لا ترهبونه، ومن لا يهاب الموت لا شيء يحذر. نفسني عن دربه حتى وتعطرت نور السماء وإذا ارتقى بالمصطفى صلى عليه وسلم واذا ارتقى بالمصطفى صلى عليه وسلم واذا ارتقى بالمصطفى صلى عليه وسلم. سيروا الى الجنات يا اهل الهدى وتقدموا فحياتكم امثال رسل السيوف وكسروا اغمادها وتواثبوا فجميعكم رحال. يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي فوالله ان الباب قد فتح على مصراعيه وهذا يوم الصدق فأين أين الصادقون؟ تذوب الخوف يا أمي طواب يا قوتنا لست رأينا أن الليل أصغر من عقيدتنا فحين استفحم الطغيان أذكى جمر وقفتنا ألست ترين أن الليل أصغر من عقيدتنا فحين استفحم الطغيان أذكى جمر وقفتنا. أتعبت عيني بالبكاء وأمرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي. أتعبت عيني بالبكاء وأمرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي. نقول لإخواننا ومهج قلوبنا المجاهدين في أفغانستان والعراق وكشمير وباكستان والشيشان واليمن والصومال وبلاد المغرب الإسلامي وكل المجاهدين الصادقين في سائر بلاد المسلمين، نقول لكم تقبل الله جهادكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، فقد أوفيتم العهد فكنتم حصن هذه الأمة الحصين وركنها المتين، نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فلقد قرت عيون أهلكم هنا في بيت المقدس وأكنافه بجهادكم المبارك وإتخانكم في أعداء الله ونصرتكم لهم في كل المواطن، ووالله إننا على يقين أنه لولا انشغالكم بمقاولة أعداء الله لكنتم بيننا تقاتلون من قاتلنا. ونقول لكم إننا معكم ننصر من نصركم ونعادي من عاداكم، فالدم الدم والهدم الهدم، ووالله إنكم لن تؤتوا من قبلنا بإذن الله تعالى. فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم لإعلاء كلمته ونصرة دينه. ومن هنا من أكناف بيت المقدس ومن قطاع غزة الصابر نرسل سلامنا الحار إلى شيخنا الحبيب أسد المتقدمة شيخ المجاهدين أبي عبد الله الشيخ المجاهد أسامة بن لادن حفظه الله تعالى، وإلى أمير المؤمنين بالإمارة الإسلامية في أفغانستان الملا محمد عمر حفظه الله تعالى، وإلى أمير المؤمنين بدولة العراق الإسلامية أبي عمر البغدادي حفظه الله تعالى، إلى حكيم الأمة الشيخ الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله تعالى، وإلى كل قاداتنا ومشايخنا الثابتين على الحق في كل مكان. ونسأل الله أن يجعلكم من عباده الذين يحبهم ويرضى عنهم وأن يمن عليكم بالسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في يوم حزين أحزن دموع المسلمين ترجل فارس الجهاد. أخوكم الفقير إلى مولاه أبو عبد الله دمع بسرد في وجهه فاجا له متبسما بسرد في وجهه وجبه متبسما صاحب الألم الفراق لحال هذه الدنيا كم فيها من الآلام والمتاعب كم فيها من الأحزان والمصائب لا يخدعنك في المدى البطال إني أرى نفسي سسوق إلى الفداء وتقودني نحو الردى الآمال وتقودني نحو الردى الأحوال موتي على صدقي وحقي في يدي وعلى يقيني تنتهي الأقوال